بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم كما هو معلن لكم عن أحكام شهر شعبان، وهو سيهل علينا بعد يوم أو يومين، وأتطرق فيه إلى عنوانين رئيسيين. العنوان الأول: شعبان شهر الصيام. والعنوان الثاني: الأمور التي تتعلق بالنصف منه. فأولا، شعبان شهر الصيام. في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالسنة للمسلم أن يصوم أكثر شعبان، فالرسول كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولكن ما العلة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشهر؟ ثبت في المسند وغيره من حديث أسامة بن زيد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني لماذا تصوم في شعبان ما لا تصوم في بقية الشهور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه. وفي رواية: شعبان شهر بين رجب ورمضان تغفل الناس فيه ترفع أعمال العباد إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أي عمل هذا؟ هذا عمل العام، عمل الأسبوع يرفع في أي يوم؟ اثنين وخميس. وأما عمل العام فيعرض ويرفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشعبان شهر ترفع فيه أعمال العام، ولذلك يستحب صيامه. هل كله أم أكثره؟ قالت عائشة: لم يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان. فالشهر الكامل الذي يصام هو شهر رمضان. كم نصوم من شعبان؟ قالت عائشة: كان يصوم شعبان إلا قليلا. ما هذا القليل؟ جاء حديث آخر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. فهذا فيه أن الإنسان يمنع من صيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا رجل وافق هذا اليوم يوم عادته. مثال ذلك: رجل يصوم الاثنين والخميس، فوافق قبل رمضان بيوم، يوم الاثنين أو يوم الخميس، فجاء صامه لأنه وافق يوم عادته، ما حكمه؟ جائز. فهنا صامه لأنه وافق يوم عادته. أما من صام قبل رمضان بيوم احتياطا لرمضان ما حكم فعله؟ غير جائز، لأنه صام هذا اليوم احتياطا لرمضان. البعض الناس يصوم قبل رمضان في يوم احتياط للعبادة، وهذا من التشدد والتنطع في الدين. فالإنسان منهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان إلا رجل وافق هذا اليوم يوم عادته في الصيام، فليصم ذلك اليوم. فصوم الاحتياط قبل رمضان بيوم منهي عنه. قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما هو اليوم الذي يشك فيه؟ يعني ما هو يوم الشك؟ آخر يوم من شعبان. يقول العلماء: يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته مغيبة، هذا يوم الشك، لا يدرى هل هو قدر رمضان أم لا. أما إذا كانت ليلته صحوة ولم نرى الهلال ليس يوم شك. يوم الشك يوم المتمم لشعبان إذا كانت ليلته مغيبة لم نرى الهلال بسبب الغيب، هذا يوم الشك. فهذا المسلم ينهى عنه. فكيف يأتي رجل يصوم يوم الصحو من أجل الاحتياط؟ لا شك أنه خالف الحديث. فالإنسان منهي عن صوم يوم الشك. فالسنة في شعبان أن يصام إلا قليلا. ولكن قد يقول قائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال فيه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وفي روايته: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. هذا الحديث يخالف الأول ما يخالف؟ نعم يخالف ولا ما يخالف؟ الرسول كان يصوم شعبان إلا قليلا، هل كان يصوم في النصف الثاني؟ نعم لأنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يصوم أكثر شعبان. فالذي صام إلى النصف صام شعبان إلا قليلا، وصام نصف شعبان نصف شعبان، فما صام أكثر شعبان، لما صام النصف فقط. كيف نوجه هذا الحديث؟ إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ما الجواب؟ يعني كيف نوجه هذا الحديث؟ يقول: هذا خاص بالنبي، هذا خاص بالمؤمنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أن يصوم شعبان إلا قليلا، أما أنتم صوموا النصف فقط، بعد النصف لا تصوموا. نعم بعض الناس يقول حديث ضعيف إذا ابتدى من النصف. نعم إذا ابتدى من النصف هذا لمن لم يعتد على الصيام. كلكم مصيب. ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحديث حديث ضعيف ويخالف الحديث الصحيح. إذا بقي نصف من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. جمهور العلماء قالوا: هو حديث ضعيف، فالصوم مشروع في كل شهر. ولكن بعض العلماء صححه، ونحن نقلد من يصححه. كيف التوجيه؟ من يصححه يقول: إذا بقي نصف من شعبان فلا تبتدوا الصيام. إذا بقي نصف من شعبان فلا تبتدوا الصيام. رجل ما صام في النصف الأول يريد أن يبتدئ في النصف الثاني، هذا إذا صام سيضعف الصيام لما يأتي رمضان. أما لو صام من أول الشهر سيحتاج. فقالوا: هذا معناه لا تبتدئ الصيام إذا بقي نصف من شعبان. فقالوا: النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين نهي. لماذا؟ للكراهة من التحريم. للتحريم. نهي عن تقدم رمضان بصوم أو يوم أو يومين نهي للتحريم، لأنه يصام احتياطا لرمضان. والنهي عن ابتداء الصوم في النصف الثاني نهي للكراهة، لأنه يضعف الإنسان، وهذا مذهب الشافعية وأكثر الحنابلة. فخلاصة ذلك أن من صام في النصف الأول فله أن يصوم في النصف الثاني بإجماع العلماء. وأما من لم يصوم إلا في النصف الثاني فالجمهور قال يصوم، والشافعية قال يكره له ذلك، ولم يقل أحد بالتحريم. وانتبهوا لهذه المسألة. فالإنسان إذا أراد أن يصوم كيف يصوم؟ الأفضل يصوم كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، يبتدي صيام من النصف الأول، فإذا صام في النصف الثاني لا حرج عليه البتة. أما يأتي يصوم النصف فقط لأنه نصف شعبان ما حكمه؟ بدعة، مكروه باتفاق العلماء. هنا عندنا حديث كما تقدم معنا، إذا بقي معذرة لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، كل الدهي هنا للتحريم، ولكن قال العلماء يستثنى منه ثلاثة أشخاص، يعني إذا بقي لرمضان يوم أو يومين يستثنى منه ثلاثة أشخاص. الشخص الأول من هو؟ من كانت له عادة من صيام ووافق هذا اليوم قبل رمضان بيوم. الشخص الثاني من كان عليه قضاء من رمضان، لم يبقى لرمضان يوم واحد، نقول له صم. الشخص الثالث النذر، النذر من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولذلك قال العلماء من كان عليه قضاء من صيام ماضي فائت لا يجوز له أن يؤخره حتى يأتي عليه رمضان آخر، فإن أخره أسر وعليه القضاء وعليه الكفارة. يعني من أخر قضاء رمضان حتى أتى عليه رمضان آخر ما الذي يلزمه؟ ثلاثة أمور: لحقه الإثم، ولزمه الكفارة، ولزمه القضاء. كفارة ما هي؟ إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا كان التأخير لعذر، إنسان مريض ما شفي، فنقول هذا ليس عليه شيء إلا القضاء فقط. ولذلك هنا نقطة مهمة: لا يجوز لولي المرأة ولزوجها أن يمنع المرأة من القضاء إذا ضاق عليها الأمر، لأن صيام التطوع في حق المرأة وزوجها شاهد لا يحد لها إلا بإذنه كما في الحديث الصحيح. أما القضاء وضاق عليه الأمر لا يجوز له أن يمنعها. ولذلك في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذه المسألة الأولى، فشعبان شهر الصيام، كم يصام منه؟ أكثره. ولذلك جاء في بعض الأحاديث كان يصوم شعبان كله، ولكن كله يقول علماء هذه من باب التغليب، يعني إذا صام أكثر الشيء يقال صامه كله من باب التغليب. المسألة الثانية مسألة مهمة، وهي مسألة النصف من شعبان، هل لها فضيلة تختص بها أم أنها كسائر الأيام والليالي؟ يقول كسائر الأيام والليالي، ولكن ذهب كثير من أهل العلم أن ليلة النصف من شعبان لها فضيلة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي حديث آخر في رواية قال عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاهد. هنا لابد من سؤال مهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض، من من أهل الأرض يغفر له؟ كل أهل الأرض صحيح؟ إلا لمشرك أو مشرك. هذه المغفرة هل هي متعلقة بقيام تلك الليلة أو بصيام ذلك اليوم، أم أنها محض فضل من رب العالمين على من لم يشرك به ولم تكن بينه وبين إخوانه شحناء؟ الثاني، ما الدليل؟ الحديث، نص الحديث، يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشرك. لذلك يقول العلماء هذا الحديث كالتنبيه لاستقبال رمضان، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ الأمة بأن يستقبلوا رمضان وهم خالين من الأدران. هذا هو الاستقبال الحقيقي، القيام بحق الله في ترك الشرك، والقيام بحق عباد الله في ترك الشحناء. هذا هو شرط المغفرة في ليلة النصف من شعبان. فمن قال هذه ليلة فضيلة نريد أن نصلي فيها، يقول تحتاج إلى دليل خاص. لذلك قال جمهور العلماء قديما وحديثا إن تخصيص النصف من شعبان بصيام أو تخصيص ليلها بقيام محدث في دين الله عز وجل، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة بل مكذوبة موضوعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول زيد بن أسلم ما أدركنا، هذا على قول عبد الله، ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على غيرها من الأيام. ما كان يلتفتون لها، يعني كسائر الأيام. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري وكان قاصا يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته بها. يفتري على الله الكذب، من أين لك أن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر؟ تحتاج إلى دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النووي رحمه الله عن صلاة النصف من شعبان قال وهي 100 ركعة، قال بدعة منكرة. وقال ابن القيم عن هذه الصلاة قال ومن الأحاديث الموضوعة أحاديث ليلة النصف من شعبان، ثم قال والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يذهب إلى هذا الهذيان فيصليها. يعني هذه الصلاة ما هو هذيان عند ابن القيم، لم يثبت فيها دليل. قال والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن، لم يتعمق إنما شم رائحتها، أن يذهب إلى هذا الهذيان قال فيصليها أو يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. يقول وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400، يعني بعد القرون المفضلة وبعد الأئمة. ذلك قد يقول قائل الشافعي ما قاسي قولا، يقول الشافعي مات قبل حدوثها. قال ونشأت من بيت المقدس. وقال القرطبي رحمه الله وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها. فتخصيص النصف بعبادة مخصوصة مثل صلاة الألفية 100 ركعة يقرأون في كل ركعة مع الفاتحة الإخلاص 10 10 بدعة منكرة باتفاق العلماء، وكذا 6 ركعات بنية رفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء في ليلة النصف، كل هذا مما لا أصل له. وكذلك ما انتشر عندنا وعند جيراننا من تخصيص النصف بتوسيع الصدقات والحلويات وغير ذلك، هذه أيضا لا أصل لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لذلك قال الإمام النجم الإمام مالك إمام دار الهجرة من اتبع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ولكن قد يقول قائل هذه ليست عبادة، إنما إعادة موروثة، تقاليد نحيي بها التراث. صحيح أصلا ليست هذه عبادة، لا تقيمها في الدين حتى تقول بدعة وغير بدعة، للعادات لا تدخل تحت البدعة. تفريح الأطفال ونشر الألفة بين الناس والتواصل، نقول أولا هي توزيع طعام، وتوزيع الطعام ماذا يسمى في الشريعة؟ صدقة. والصدقة عبادة أم عادة؟ عبادة، بل من أكبر العبادات. الأمر الثاني من اسمها تعرفونها، بعض الناس يسميها حق الله، وبعض الناس يسميها بالثواب، وهذا يدل على أن المبدأ دين وليس عادة، وفيها أجر وثواب. ولذلك من أحاديثها يقولون أعطونا الله يعطيكم، صح؟ بيت مكة يوديكم، صح؟ يقول أعطونا الله يعطيكم، يعني هذا في أجر، إذا أعطيتمونا الله سيعطيكم، يعني المسألة فيها أجر. فالعبادة تحتاج إلى دليل خاص. ومن يسميها حق الليلة، ما هو الحق؟ ما هو الحق في الشريعة؟ لما أقول حق يعني واجب، والواجب يحتاج إلى دليل، يعني واجب الليلة من أوجبه؟ لا واجب إلا ما أوجبه الله وأوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تخصيص العبادة بوقت معين يحتاج إلى دليل معين خاص. يعني إنسان قال أنا سأصلي كل ليلة أحد 10 ركعات لله عز وجل، واستمر طول العام، ما حكم فعله؟ خصص شيء غير مخصص في الشريعة، والتخصيص يحتاج إلى دليل خاص في وقت معين وبزمن معين. هذا باتفاق العلماء، من خصص شيء من عنده لم يخصصه شاء واستمر عليه وجعله كأنه دين، هذا خالف الشريعة. الأمر الرابع، الناس يقولون كما قلت لكم أعطونا الله يعطيكم، لما أقول أعطني ماذا يسمى عند الناس؟ ها؟ سؤال الناس، صح؟ يسمى سؤال الناس، أعطونا يسمى سؤال الناس. والتسول وسؤال الناس جاء النهي عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وفي حديث آخر صحيح قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. فبأي حق نعود الأطفال على السؤال؟ ولو قلنا عادة وفرحة فالعادات تقبل إذا لم تخالف الشرع، والصدقة والسؤال يخالف الشرع. الأمر الخامس وهو مهم جدا، أن مبدأ هذا الاحتفال عقيدة لبعض الناس، يعتقدون أن المهدي ولد أو سيظهر في هذا اليوم، فهم يحتفلون ويبتهجون ويوزعون المال والصدقات. فالأصل دين واعتقاد، والمسلم عليه أن يجتنب كل طريق يخالف الشريعة. لذلك قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا تصدق سبيل من خالف السنة، أنت منهي عن ذلك. الأمر السادس، من من العلماء المعتبرين قال بجواز هذا الأمر؟ ونحن مطالبون في الأحكام الشرعية أن نسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة. يقول: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها، وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية. الأمر السابع والأخير، طولت عليكم، تخصيص يوم يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع يجعله عيد. فالعيد كما قال ابن تيمية اسم لما يعود من الاجتماع العام على الوجه المعتاد، عائد بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر. قال: فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. والإسلام كم عيد فيه؟ كم عيد؟ الفطر والأضحى والجمعة عيد الأسبوع. هل غير ذلك من الأعياد منهي عنها أم موافقة؟ منهي عنها. قال أنس عند أبي داود: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ يعني عندهم فرحة وابتهاج في يومين من السنة. وبعض العلماء يقول هما يوم المهرجان ويوم المهرجان ويوم النيروز. قال: ولهما يومان يلعبون فيهما. قالوا: فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. هنا الرسول هل نهى عن الأعياد أم سكت عن أعيادهما؟ ها، نهى. ما وجه النهي؟ أبدلكما خير. هل أنكر ما قالوا عليه أو لم ينكر؟ أنكر. ما وجه الدلالة؟ بخير منهما، يعني ذاك خير ولكن هذا أخير، شو رأيك؟ هذا الحديث فيه نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ غير الفطر والأضحى عيدا، ولذلك لم يبق أثر في الإسلام لأعياد الجاهلية لا في زمن الرسول ولا في عهد الخلفاء عليهم رضوان الله. قال ابن تيمية رحمه الله، وانتبهوا لما يقول: ولو لم يكن، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متسوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبقالة واللعب. فهم لا يترقبون هذا اليوم، الناس يترقبون هذا اليوم ليتخذوا عيدا، خاصة النساء والصبيان. ولذلك أكثر الناس يحتفلون في هذا الأمر مدارس النساء، يوزعون حلاوة الأطفال بمناسبة النصف الشهر. أما مدارس الرجال لا، صح؟ الخطأ. اسألوا أخواتي. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متسوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبقرة واللعب. قال ولهذا قد يعجز كثير من الملوك، ابن تيمية، ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم. الأمور تشبعوا بها لقوة مقتضيها في نفوسهم. قال وتوفر هممهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. وتأملوا هذا الفقه العظيم، لما انقطعت بالكلية دل على أن النهي كان قويا جدا حتى قلع هذه العادة من نفوس الصغار والكبار والنساء والرجال. ولكن قد يقول قائل، هذا شخص ضع صراط المستقيم، كيف يحق لنا أن نكسر قلوب الصغار إذا أتوا وطرقوا الباب والناس يتنادون الآن بحقوق الأطفال؟ كيف نكسر قلوب الأطفال؟ ما الجواب؟ نقول ردهم حتى يتعلموا دينهم. إذا أنا ما رديت أنت ما رديت تبقى الأمور كما كانت وما فعلنا شيئا. ردهم من أجل الله حتى يتعلم الصبيان أن ما فعلهم خطأ، حتى يتربون على هذا الأمر ويعلموا أن هذا الأمر خطأ فينقطع الأمر من الناس. أما نقول نحفظ قلوبهم على حساب دينهم ويتربون بشيء قد ربوا عليه، هذا خطأ. وذلك يقول ابن عباس رحمه الله لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنة وأحيوا فيه بدعة حتى تحيا البدع وتموت السنة، فإذا غيرت البدعة قام الناس فقالوا غيرت السنة. المشكلة يتربى الناس عليها يقول أنت جئت بدين جديد. لابد للناس أن يفهموا وأن يعلم الصبيان وأن يغرس في قلوبهم العلم الصحيح. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. هذا الأصل، الشباب الصغار يربون على الجد على العمل الذي ينفعهم وينفع أوطانهم وينفع إسلامهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الناس كثير الناس إذا اشتغل بالصبيان يعلمهم إما نكت وفوازير أو لعب ورحلات ونحو ذلك. تأملوا، يقول ابن عباس كنت غلاما خلف النبي عليه الصلاة والسلام، غلام صغير يحتاج إلى مداعبة، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذا الصبي إذا نشأ على هذا الأمر كيف يكون حاله؟ الأمة تحتاج إلى أن تربى على هذا. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله عن هذا الحديث قال فتدبرت هذا الحديث وأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هل تأسف؟ الصبي ينشأ على الجد على العلم الصحيح النافع الذي ينفع نفسه، فالصبيان يعلمون هذا الأول. فخلاصته هذا الأمر شعبان في النصف فيه فضيلة، وصومه كان يصومه عليه الصلاة والسلام. إذا قال ابن تيمية رحمه الله وصوم شعبان قد جاء فيها حديث صحيحة، ومن العلماء من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها يعني فضل النصف، وطعن في الأحاديث الواردة فيها وقال لا فرق بينها وبين غيرها. ولكن الذي عليه كثير من العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعجز الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية. قال وقد روي بعض فضائلها في المساند والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى يعني فيها أحاديث موضوعة. فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه. قال وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواد المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق. فشعبان شهر الصوم، والنصف لا يتعلق به شيء تعمله، إنما تبقى كسائر الأيام وتصومه لأن الأعمال ترفع فيه إلى رب العالمين. هذا الثابت الصحيح، مع ذلك لم يثبت شيء على النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا جاءت السنة وجاء أقوال العلماء عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن تطيعوه تهتدوا. هذا هو الطريق الذي ينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم أن يسلكه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. جزاكم